ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال عباد بن الصامت: فبايعناه على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة لما قال له: ما الذي بعثك الله به؟ قال: الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك لله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام في جواب من قال: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرها، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة: قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فقلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلم من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بعد ما أخبره بأركان الإسلام قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عنك هذا. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام، بين تعقيبا على ما مضى أيضا بأن جميع الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لما ذهبت إليه الماتريدية والحنفية ومن سار في ركابهم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ووافقتهم طوائف المرجئة على اختلاف درجاتهم، ورتبوا على هذا أمرا خطيرا، وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وأما الحنفية والماتريدية القائلون بهذا القول فإنهم لا يرون أن الأعمال تسقط، ولكنهم يقولون أنها ليست داخلة في مسمى الإيمان، أي ليست من ماهية الإيمان، وإن كانت واجبة وهو الإيمان يستلزمها. وقد ساق المصنف رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث التي تفيد بأن تلك الأعمال كلها داخلة في الإيمان، بل هي جزء منه. فينبغي لنا أن نفهم منهج السلف هذا. وقد أطلقت الأعمال أو أطلق الإيمان على بعض الأعمال الظاهرة التي سميت في حديث جبريل إسلاما، وفي حديث وفد عبد القيس سميت ماذا؟ إيمانا، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي ماذا؟ الخمس من المغنم. فدل ذلك على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فجميع الطاعات داخلة في هذا الباب، لكن منها ما لو زال لزال الإسلام كله والإيمان كله كالشهادتين أو إحداهما، ومنه ما يبقى الإسلام والإيمان بعده في أكثر مسائل الشريعة. فإنه قد يزول جزء من الركن أو شيء من الركن ويبقى منه شيء. والخلاصة أن الأعمال جزء أو ماهية أو جزء من ماهية الإيمان، فهو من الإيمان، فهي من الإيمان. لذلك تقدم لنا تعريف السلف للإيمان أنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. وقد يقولون يكتفون بكلمة قول وعمل، لأن القول والعمل يشمل الاعتقاد، فالقول يشمل قول اللسان وقول القلب، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. لذلك كما مر بنا فيما مضى تجد أن بعض السلف يعبر بكلمة ماذا؟ بكلمة قول وعمل، الإيمان قول وعمل. ويدخلون العقيدة أو الاعتقاد في مسمى القول والعمل. والخلاصة أن هذه الأعمال التي ذكرها الذي منها إطعام الطعام ومنها الصلوات ومنها فعل الخيرات ومنها عمل كافة شعب الإيمان ومنها الأركان الخمسة ومنها إطعام الطعام وإفشاء السلام وما إلى ذلك من الأمور، كلها داخلة في الإيمان، كلها من جزء من الإيمان، ولا يجوز أن تفصل عنه البتة، وهو يقوى بقوتها ويضعف بضعفها، ولذلك اعتبرت جزءا منه من ماهيته. نعم تفضل. شرح حديث شعب الإيمان. ويناسب هنا أن ننقل شرح حديث شعب الإيمان وكلام العلماء في إحصائها من شرط من فتح الباري. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. فتلك الأركان المتقدمة التي هي الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، خمسة فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها الإسلام. فاعلمها واحتفظها واحتفظ بها واعمل بها وعلمها، فسوف تسأل عنها وتحاسب عليها. فاعد للسؤال جوابا، وإياك أن تخل بشيء منها فتكون من الظالمين. أركان الإيمان. وللإيمان ستة أركان فسره بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره: بلا نكران للنقل ولا تكذيب للخبر ولا شك في الاعتقاد ولا استكبار عن الانقياد. الإيمان بالله عز وجل. الأول منها إيماننا بالله بإلهيته وربوبيته، لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه، ولا إله غيره ولا رب سواه، وأحد أحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا ضد له ولا ند له، ولم يكن له كفوا أحد. ذي الجلال ذي العظمة والكبرياء الذي هو أهل أن يجل فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ولا يكفر ويوحد فلا يشرك معه غيره ولا يوالي إلا هو. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والإيمان به ما له تعالى من صفة الكمال مما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. آمنا به كل من عند ربنا. وقد تقدم ما يسره الله تعالى من تقرير الكلام في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات وأنواع الشرك المضادة له فليراجع بالله التوفيق. هنا يبين أركان الإيمان بعد أن بين أركان الإسلام وما يتعلق بها. وأركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل لا تخفى على أحد من المسلمين: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم بدأ يبين مفهوم الإيمان بالله وهو أساس هذه الأركان، ألا وهو الإيمان بالله ربا والإيمان بالله إلها والإيمان بالله متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال. فلا بد من تلازم هذه الأمور الثلاثة، بمعنى أن الإيمان لا يتم إلا إذا حقق العبد ربوبية الله وعبوديته وألوهيته وآمن بأسمائه وصفاته. فلا بد من تلازم هذه الأمور: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أي بما أن الله هو خالقنا ورازقنا ومولانا، فإننا نعبده ولا نعبد أحدا سواه. وهذا المعنى هو ما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولذلك فإن الإيمان بالله عز وجل يقتضي تحقيق هذه الأمور الثلاثة، وهو الإيمان بالله ربا خالقا مالكا متصرفا، الإيمان به معبودا إلها مطاعا، الإيمان به بأسمائه وصفاته وفق هدي الكتاب والسنة ووفق منهج السلف الصالح. فهذه الأمور لا بد من تحقيقها: الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم الإيمان بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والإيمان بأسمائه وصفاته جزء لا يتجزأ من أنواع التوحيد. وهذا تقسيم استقرائي مفهوم من السياق ذكره السلف قديما وحديثا، ولم يكن تقسيما ثلاثيا متجزئا كما تزعمه أو كما يزعمه أهل الخرافة الذين لا يعترفون بالله إلها ومعبودا بواقع حالهم أو مقالهم. فالإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان بهذه الأمور الثلاثة بأنواع التوحيد الثلاثة التي تقدم ذكرها كثيرا. والثاني الإيمان بالملائكة الذين هم عباد الله المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسل عليهم الصلاة والسلام الكرام خلقا وخلقا والكرام على الله تعالى البرر الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا المطيعين لله عز وجل وهم عباد من عباد الله تعالى خلقهم الله تعالى من النور لعبادته ليسوا بنات لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجيه جهنم كذلك نجي الظالمين. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال سبحانه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هنا يتكلم عن الإيمان بالملائكة. والملائكة بغض النظر عن المعنى اللغوي هل هم مأخوذون من الألوكة وهي الرسالة أو نحو ذلك، ولكن المهم أنهم عباد مكرمون خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولهم وظائف شتى، فمنهم الذاريات ذروى والحاملات وقرا والجاريات يسرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمرسلات عرفا العاصفات عصفا الناشرات نشرا والملقيات ذكرا ومنها يعني جميع كثير من سمى الله تبارك وتعالى وممن لم يسمي. وقد سمي لنا منهم جبريل وإسرافيل وميكائيل ومالك الذي هو خازن النار، ومن عداه لم يسمى لنا أحد منهم، ونحن نؤمن بما سمي تفصيلا وبما لم يسمى إجمالا هذا هو وما لم يسمى إجمالا. ويعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القوة ومن القدرة على التشكل ونحو ذلك ما لا يمكن حصره. فإذا هؤلاء الملائكة منهم الموكلون بالرزق والموكلون بالروح ونفخ النفخ فيها، ومنهم الموكلون بالنفخ في السور كإسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكلون برصد أعمال العبد كالحفظة والكتبة ونحو ذلك من الملائكة. والمقصود أن نؤمن بهم وأن لهم حقيقة وإن لم نرهم، وهذا من الإيمان بالغيب وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن من أبرز صفوفهم الإيمان بالغيب، يعني من أبرز صفوف، من أبرز ما يتميز به المؤمنون أنهم يؤمنون بالغيب، لأنه جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بهم جملة وتفصيلا. وبالمناسبة فإنه لا يوجد ملك اسمه عزرائيل الذي هو ملك الموت، وإنما هذه بعض الآثار الإسرائيلية ودرجت على ألسنة العوام، لكن نقول الله أعلم باسمه. فيجب الإيمان بهم جملة وتفصيلا، ويعني وأن الله تبارك وتعالى أعطاهم قدرة عظيمة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنه ما بين كل في موضع كل قدم أو في كل جزء من السماء لا أحد يستطيع الوصول إليه، لا الملائكة ما بين ساجد وراكع في تلك الأماكن. قام الملائكة وخصم، ثم هم بالنسبة هيئهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام، فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال جل وعز: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال جل وعز: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. لقول أي لتبليغ رسول كريم، إضافته إلى جبريل من باب إضافة الشيء إلى ناقله، وإلا فهو قول الله عز وجل، لكن أضيف القول إلى جبريل لأنه هو المبلغ إياه. فأنت عندما تقرأ: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، تعرف أن هذا القول للبيد ابن ربيعة، ولا يمكن أن يقال مثلا أنه لله. نعم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. ومنه الموكل بالقطر وتصاريف إلى حيث ما أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو قوة ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرنها في موضعها من الأرض. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ قال: عند على النبات والقطر. وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه. وقد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل. قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته، وهو المعقبات. قال جل وعز: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية الأولى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والمعقبات هم من الله، هم الملائكة يحفظونهم من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله عز وجل خلوا عنه. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر،

ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأن نسخ القرآن بعضه ببعض حق، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفي أثره ضل. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم الإيمان بالكتب، بكتب الله عز وجل يجب إيمانا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فقد سمى الله تعالى في من كتبه التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود في قوله تعالى: وآتينا داود زبورا، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صحف إبراهيم وموسى. وقد أخبر تعالى عن التنزيل على الكتاب الذي أنزل قبل، وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثال والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم للمتشابه، والوقوف عند حدوده، وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، والذب عنه لتحريف الغالب، وانتحال المبطلين، والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك، ويوفقنا له، ويعيننا عليه، ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك. الكتب هي الركن الثالث، ويجب الإيمان بها على النحو الآتي: أولا، يجب الإيمان بها إجمالا ما علمنا منها وما لم، وثانيا، يجب الإيمان بكل ما فصل الله منها، وهي أربعة: القرآن، التوراة، والإنجيل، والزبور. ثالثا، أن من كذب بواحد منها بالنسبة للكتب المنزلة من عند الله فهو كافر، وإن آمن ببقية الكتب. ورابعا، أن القرآن ناسخ لها جميعا، وأنه يوجد بينها نسخ نفس الكتب المنزلة، وأن القرآن مهيمنا عليها كلها، وهو ناسخ لتلك الكتب، والعمل متعين بأحكامه. ولو أن أحدا قال يبقى على يهوديته ونصرانيته مع تطبيقه التوراة والإنجيل حقا لو وجدتا علما بأنهما قد حرفتا، فإن ذلك لا يقبل منه حتى يؤمن بالقرآن ويعلم أنه ناسخ لهذا كله. خامسا، يجب أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى تكلم بما أنزل في هذه الكتب على الحقيقة، فإن القرآن كلام الله، وكذلك سائر ما أنزل من الكتب. وكلم الله موسى تكليما، فهو كلامه الذي تكلم به على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ومن أنكر أنه قول الله وقال إنه قول البشر فقد كفر. ولذلك يجب الإيمان بأنه بلفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل، سواء كتب في المصحف أو تلي على الألسن أو حفظ في الصدور أو نقل من مكان إلى مكان، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالرسل. والرابع، الإيمان برسله، وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وأما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، فكل رسول نبي ولا كل نبي رسول. الهدى جمع هاد، والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم.

وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بين أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ بي قبلهم. هؤلاء الخمسة هم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ بي قبلهم. وفيه ضعف ويروى مرسلا. وللبزار عنه رضي الله عنه موقوف عليه الصلاة والسلام قال: خيار ولد آدم خمسة: نبي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وخير محمد صلى الله عليه وسلم. والقول بأن أولي العزم هم الخمسة هو قول ابن عباس وقتادة وموافقهما وهو الأشهر. وقال الكلب: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين. فقيل: هما ستة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، وهم مذكورون على النسق في سورة الأعراف وهود والشعراء. قلت: وقول إسحاق صبر على الذبح هو قول مرجوح أو مردود، وإنما كان الذبيح إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصافات وهود. موضوع الأنبياء عليهم السلام يجب كالملائكة، يجب الإيمان بهم جملة وتفصيلا بالنسبة لمن سمي منهم في القرآن أو السنة. وقد سمي منهم في القرآن 25 نبيا في سورة الأنعام و18، والبقية ذكروا في بقية السور. ومن بينهم آدم عليه السلام فإنه نبي مكلم. ومن بين هؤلاء الأنبياء الخضر أو الخضر عليه السلام، فإن أرجح أقوال أهل العلم أنه نبي من الأنبياء، أرجح أقوال أهل العلم أنه نبي من الأنبياء، وأنه لم يعد حيا، وأنه لم يعد حيا الحياة الدنيوية. وأما ما تدعيه الصوفية من أنه رجل قد أوتي علما خاصا يسمونه العلم اللدني، فهذا فاسد ومن أفسد الأقوال. وراجعوا في هذا فتاوى شيخ الإسلام وتفاسير السلف وغيرها، تبين يتضح لكم أنه نبي من الأنبياء على أصح أقوال أهل العلم، وليس للمتصوفة الذين يتعلقون به أي مستند فيما يذهبون إليه. فالصحيح أنه نبي، وأنه توفي، وأنه سيبعث مع الأنبياء، ولا دخل لهم ولا دخل له فيما ينسب إليه من أنه نعم الأنبياء كل واحد أوتي علما خاصا. ورسول نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي ما لم يؤت مثلا موسى ونوح، وربما أوتي موسى ما لم يؤت غيره، وأوتي الخاضر ما لم يؤت موسى مثلا. فالأنبياء كل خصه الله بعلم بينه مما أوحى الله به إليه، وكل ذلك وحي من الله. ولذلك يقول الخضر من أعظم الأدلة على أن الخضر نبي من الأنبياء قوله: وما فعلته عن أمري. فإذن هؤلاء الأنبياء يجب الإيمان بهم، ومن كفر بواحد منهم فليس بمسلم، من كفر بواحد منهم فليس بمسلم البتة. من جحد أحدا منهم أو قال إنه غير نبي فإنه بذلك يكون كافرا. فيجب الإيمان بهم، وبخاصة يعني يجب أن يعلم أن منهم أولي العزم وهم الخمسة المذكورون في آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وكذلك في آية سورة الأحزاب. فإذا يجب الإيمان بهم، وأن أفضلهم سيدهم جميعا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث شرفه الله بالمقام المحمود والحوض المورود. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشرب بعده شربة لا نظمأ بعدها أبدا.